وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والحسد وسوء الأخلاق. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا سميع يا بصير، احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا، واسلل سخيمة قلوبنا. يا تواب اقبل توبتنا، وثبت أقدامنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. يا عليم يا حكيم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله شافعا لنا إلى دخول جنات النعيم. اللهم يا هادي، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا غفور يا غفار، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم يا غني يا حميد، اقض الدين عن المدينين من المسلمين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. يا ذا الجلال والإكرام، يا بر يا رؤوف يا رحيم، اغفر لأموات المسلمين، وارفع درجاتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا غفور يا رحيم يا شكور، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا رحيم، حرم بشرتنا ولحومنا عن النار، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. يا كريم يا وهاب، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ووسع علينا قبورنا، واجعلها روضة من رياض الجنان، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله عند الختام، وأحسن لنا الخاتمة في الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وأطل لنا تحت ظل عرشك، وثبت على الصراط أقدامنا، وأسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جندنا وسدد رميهم وارزقهم الإخلاص لعز دينك ونصرة المظلوم والدفاع عن مقدساتك. اللهم زدهم ثباتا إلى ثباتهم واغفر ذنوبهم واحفظ أهليهم وأموالهم وأولادهم يا قوي يا كبير يا عزيز. اللهم يا ملك يا عظيم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل ديارهم ديار أمن وأمان ورخاء مجموعة على الحق والهدى والتوحيد بقوتك وعزتك وعظمتك يا ملك الملوك. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا شبابنا اللهم احفظهم من رفقة السوء اللهم دلهم على العلم النافع والعمل الصالح واجعلهم بارين بوالديهم حافظين لحدودك وحدودهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين واصرف عنهم الفتن والتشبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.